بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من سلسلة شرح كتاب إظهار الحق للعلامة محمد رحمة الله الكيرانوي الهندي. هذه المحاضرات لطلاب أكاديمية رسوخ العقيدة وعلومها التابعة لمركز العروة الوثقى للعلوم الشرعية، وما زلنا بنتكلم عن أغلاط أو أخطاء الكتاب المقدس، وتحديدا أغلاط أو أخطاء العهد الجديد. وبإذن الله عز وجل هذا هو الفيديو الأخير في هذا الفصل. وقفنا عند الغلط رقم 106 وقلنا إن هذا غلط، اتكلمنا عن غلط مشابه له قبل كده. الغلط مبني على نص من إنجيل متى في محاكمة المسيح. المسيح بيقول: من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب السماء. والشيخ بيقول وهو غلط لأن اليهود لم تره قط جالسا عن يمين القوة ولا آتيا على سحاب السماء، لا قبل موته ولا بعد. طبعا كالعادة النصارى هيقولوا ان الكلام ده هيحصل في المجيء الثاني، رغم ان المفروض الكلمة اليونانية من الآن أبارتي، كنت انا طقطها غلط قبل كده علشان حرف الرو شبه البي فعقلي مشاها كده، كنت بقول ابابتي ابارتي. المفروض ان الكلمة اليونانية ابارتي معناها من هنا ورايح، من هنا ورايح. والنص اللي احنا ذكرناه قبل كده اللي بيقول السماء مفتوحة وملائكة الله تصعد وتنزل على ابن الإنسان، عبارة أبارتي متاخدة من النص ده، لكنها إضافة نوعا ما مبكرة، وتكلمنا عن المشكلة النصية المرة اللي فاتت. المرة دي كلمة أبارتي ليست إضافة لاحقة، المفترض إنها من أصل النص. يبقى هنفهم إزاي من الآن تبصرون ابن الإنسان؟ النص موجود في متى 26-64: من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيان على سحاب السماء. لما بنيجي نقارن الترجمات بنلاقي إن من الآن ثابتة في كل الترجمات، لكن في بعض الترجمات بتترجمها من الآن تبصرون وترجمات سترون بعد اليوم، سترون بعد اليوم، إنكم منذ الآن سوف ترون، إنه من الآن سترون، إنكم منذ الآن تبصرون، من اليوم فصاعدا. ترجمة العربية المبسطة تعتبر أفضل ترجمة حسب الكلمة اليونانية. ده العهد الجديد ترجمة بين السطور يوناني عربي، وده النص من إنجيل متى. أقول لكم أبارتي من الآن ستبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القدرة، ودي الترجمة العربية المشتركة. وأنا أقول لكم سترون بعد اليوم ابن الإنسان. طبعا سترون بعد اليوم غير من الآن ستبصرون. المقصد هنا ان ترجمة الفان دايك تعتبر سليمة وما فيهاش اي مشكلة، وبترجم النص بشكل صحيح. وزي ما قلت الترجمة العربية المبسطة من اليوم فصاعدة تعتبر أفضل ترجمة لكلمة أبارتي. لكن كالعادة لما جيت أتصفح التفسير وجدت تقريبا أن كل التفسير بتتجاهل عبارة من الآن، فأنا مش قادر أفهم بصراحة هذا الأسلوب المسيحي في تجاهل الإشكاليات، أم أنهم مش قادرين أصلا يشوفوا أن الموضوع فيه مشكلة ولا فيه إيه بالظبط. الغلط اللي بعده رقم 107 مبني على نص من إنجيل لوقا. النص بيقول ليس التلميذ أفضل من معلمه، بل كل من صار كاملا يكون مثل معلمه. هذا في الظاهر غلط لأنه قد صار ألوف من التلاميذ أفضل من معلمهم بعد الكمال. طبعا النص ده مش من النصوص اللي أنا شايفها أنها غلط مقنع أحاور بيها المسيحيين. النص موجود في لوقا 46: ليس التلميذ أفضل من معلمه، بل كل من صار كاملا يكون مثل معلمه. ويليام ماكدونالد بيقول فالإنسان لا يستطيع أن يعلم ما يجهله هو شخصيا، كما أنه يعسر عليه قيادة التلاميذ إلى مستوى أسمى وأعلى من الذي بلغه هو. أغلب المفسرين بيفسروا النص بالمعنى ده، فيبقى ليس التلميذ أفضل من معلمه، إن أنت كأن مصدر علمك الوحيد هو معلمك. ده المقصد يعني، هم بيفسروا النص بالشكل ده، وبالتالي أقصى ما تستطيع أن تبلغه هو المستوى اللي كان عليه معلمك، على أساس أن مفيش مصدر آخر تقدر تتعلم منه. طبعا الكلام ده في سياق الدين والإيمان جايز جدا يكون صحيح، بمعنى أن المعلم هنا المقصود به المسيح نفسه، فيبقى نفهم ليس التلميذ أفضل من معلمه، لا يمكن التلميذ يبقى أفضل من معلمه، بل كل من صار كاملا يكون مثل معلمه. يعني أنت أخرك توصل لمستوى المعلم، وده يمكن نادر ما يحصل أصلا أو مستحيل، لكن عمرك ما هتفوقه أو هتبقى أفضل منه. طبعا بشكل عام بقى في الحياة بشكل عام ممكن التلميذ يبقى أفضل من معلمه، لأن التلميذ ممكن يتعلم من مصادر أخرى، فيتعلم من معلمه ومن مصادر أخرى تجعله أفضل من معلمه. أما زي ما النصارى بيفسروا المعلم هنا المقصود به مؤسس الديانة المسيح نفسه. بنفس الطريقة لو قلت ليس التلميذ أفضل من معلمه النبي صلى الله عليه وسلم وتلاميذه الصحابة، لا يمكن الصحابة يوصلوا إنهم يبقوا أفضل من النبي نفسه، ويكاد يكون مستحيل إنهم يوصلوا لدرجة النبي نفسه، أكيد النبي أفضل منهم. هي المشكلة في النص إن النص بيتكلم بشكل عام، ليس التلميذ أفضل من معلمه بل كل من صار كاملا يكون مثل معلمه، فالظاهر أن ده غلط. في تلاميذ كتير بيبقوا أفضل من معلميهم، لكن لو احنا هنتكلم تحديدا عن أن المقصود هو المسيح وتلاميذه يبقى الكلام ده قطعا ولا شك صح. الغلط اللي بعده رقم 108 مبني على نص من إنجيل لوقا، والنص ده النصارى مش بيحبوه على الإطلاق لأن صياغة النص في غاية السوء. النص على لسان المسيح: إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضا فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. الشيخ رحمة الله الهندي بيعلق وبيقول: وهذا الأدب عجيب لا يناسب تعليمه لشأن عيسى عليه السلام، وقد قال هو موبخا لليهود: فإن الله أوصى قائلا أكرم أباك وأمك ومن يشتم أبا أو أما فليمت موتا. فكيف يعلم بغض الأب والأم؟ لما نيجي نشوف الموضوع في إيه بنلاقي إن النص في لوقا 14:26 له مقابل في متى 10:37. النص في متى 10:37 صياغته مقبولة جدا وفي زيه في السنة النبوية الشريفة: من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني. ماشي، المفروض نحب النبي أو نحب الرسول أو نحب المسيح أكثر من أي حد تاني من البشر. نفس الكلام فيما يخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وده معنى إيماني دقيق جدا إن فضل النبي صلى الله عليه وسلم عليك من الناحية الإيمانية أكبر من فضل أبوك وأمك عليك، وإن أنت مفروض تحبه أكتر من نفسك لأن عن طريقه نجات نفسك. معنى دقيق جدا. لكن النص في لوقا صياغته غريبة: إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وأخواته وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضا فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. النص صياغته واضحة: إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض، تكره أبوك وأمك ومراتك وولادك وإخواتك الولاد والبنات وتكره نفسك. النصارى بيقولوا نص لوقا معناه نص متى: لا يبغض يعني ما يحبش أكتر منه. طبعا أنت في النهاية علشان تقبل نص لوقا زي ما هو كده لازم تلغي عقلك، لازم تلغي معرفتك باللغة العربية، صياغة سيئة أقل ما يقال. وإن لو احنا اخترنا ما بين لوقا ومتى وقلنا هو المسيح كان ممكن يكون قال أنهي نص فيهم، المفروض قال نص متى ما قالش نص لوقا: إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه. لأن في فرق كبير جدا ما بين درجات متفاوتة من الحب والكراهية في المقابل. يعني أنا ممكن أحب حد أكتر من التاني، هذا له حب وهذا له حب، أما إن أنا أحب حد وأكره حد لا، شعور الكراهية مختلف. لازم المسيح يفهم إن صياغة النص فيه مشكلة، وزي ما قلت المسيحيين بيبغضوا هذا النص، ما بيحبوش النص ده. هات النص بتاع متى ما تجيبليش النص بتاع لوقا. ويليام ماكدونالد بيقول: نبه أتباعه إلى ضرورة أن يحبوه فوق كل شيء. الواقع أن النص مش بيقول كده، هنا بيقولك: وهو لم يسبق له قط أن ألمح إلى أنه ينبغي للناس أن يراعوا في قلوبهم الأحقاد المرة كذا كذا كذا، لكنه كان يشدد بالحري على ضرورة أن تكون المحبة له عظيمة جدا. شوف بقى الكلام: المحبة له عظيمة جدا بشكل تبدو كل محبة أخرى بمثابة بغض بالمقارنة مع المحبة المسيح. لا إله إلا أنت سبحانك. هنا بيقولك: لا يكفي أن نحب أقربائنا أقل بل نحتاج أن نبغض نفوسنا أيضا. هي المشكلة مش تكره نفسك، تكره نفسك وابوك وامك واخواتك ومراتك وولادك وكله. ويليام ادي بيقول: لم يقصد المسيح بهذا ان يبغض الانسان والديه واهل بيته حقيقة كما يظهر من سلوكه مع امه. هو طبعا فكرة ان سلوك المسيح مع امه في الاناجيل تاخده كقدوة دي مشكلة تانية، بس ده مش موضوعنا. قال لك عنا انه يجب ان تكون محبته لهم اقل من محبته له. طبعا زي ما قلت في فرق ما بين درجات الحب والبغض والكراهية، حتى يكون حبه لهم بالنسبة إلى حبه إياك البغض إلى المحبة. طبعا كيف يكون ذلك الله أعلم، حتى يعني أنت مفروض توصل لمستوى حتى يكون حبه لهم بالنسبة إلى حبه إياه كالبغض إلى المحبة. هتوصل لده إزاي؟ أنا مش فاهم. يعني فكرة إن أنا بحب نفسي وحب أبويا وأمي وحب إخواتي وكذا، وبعدين أحب النبي أكتر من ده كله، ماشي، أنا مش هدعي إن أنا وصلت للمرحلة دي، لكن أنا أتقبل إن ده مستطاع. لكن يبقى درجة تفضيل محبته بالنسبة لأي حاجة تانية يصل إلى إن كأنه كالبغض إلى المحبة، دي صعبة قوي. يعني انت خليت الفجوة ضخمة جدا وغير معقولة. هو انا بعتقد ان النص ده من النصوص اللي انت يعني ممكن تشاكس بيها المسيحيين، لكن ما ظنش ان النص ده ممكن يكون سبب انه المسيحي يغير تفكيره او يدرك بشكل قوي ان في مشكلة في الموضوع. الغلط اللي بعده رقم 109، مبني على نص في انجيل يوحنا. قيافة رئيس الكهنة بيقول ده فيما يخص محاكمة المسيح: أنتم لستم تعرفون شيئا ولا تفكرون أنه خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها. وبعدين كاتب الإنجيل بقى بيعلق على كلام قيافة: ولم يقل هذا من نفسه، بل إذ كان رئيسا للكهنة في تلك السنة تنبأ أن يسوع مزمع أن يموت عن الأمة. المشكلة في كلمة تنبأ. تنبأ يعني إيه تنبأ؟ وبعدين فكرة طب هو تنبأ حقيقة ولا مجازا؟ إن زي ما واحد كده يقول الأهلي هيلعب الزمالك، توقع النتيجة فتقول أكيد الأهلي هيفوز، فيبقى أنت كده تنبأت توقعت، لكن طبعا أنت مش نبي، ده مش وحي يعني. فهي الفكرة إن كاتب الإنجيل بيقول إنه تنبأ، فنفهم تنبأ دي ازاي. وبعدين المشكلة ان رئيس الكهنة ده كان شخصا شريرا وفاسدا المفروض حسب الأناجيل، فيبقى ازاي تنبأ. وبعدين المشكلة بقى ان كاتب الانجيل بيسوق الكلام تعليقا على كلام قيافة ان كلامه ده صحيح. سيبك انه تنبأ توقع، بس هو كأنه بيقول كلامه ده صح مع الفارق. فهنا بيقول تنبأ أن يسوع مزمع أن يموت عن الأمة، وبعدين وليس عن الأمة فقط بل لجميع أبناء الله المتفرقين إلى واحد. برضو جميع أبناء الله المتفرقين إلى واحد اللي هي الأمة اليهودية في الشتات، كل اليهود المهم، يعني مش المسكونة كلها، مش لجنس البشر. فالشيخ بيعلق بيقول هذا غلط بوجوه. الوجه الأول أن مقتضى هذا الكلام أن رئيس كهنة اليهود لابد من أن يكون نبيا، وهو فاسد يقينا. طبعا انت لو جيت كلمت المسيحي في النقطة دي، هو رئيس الكهنة ده نبي ولا مش نبي؟ طب هو فاسد وشرير وبيعبد أصنام، ده يمنع انه يبقى نبي؟ لو راجل قول ان ده يمنع انه يبقى نبي، ما يمنعش. سيدنا سليمان كان نبيا وكفر وعبد الأصنام وخالف وصايا الرب واتجوز من عبدة الأصنام وعمل لهم معابد وتماثيل ومش عارف مين. وغيره من أنبياء بني إسرائيل حسب الكتاب المقدس كانوا في غاية الفساد حسب وصف الكتاب المقدس، وأنبياء مفيش مشكلة، ومنسوب لهم أسفار مقدسة مفيش مشكلة. أبرز اثنين سيدنا داود وسليمان اللي هم المفروض من أعظم أنبياء بني إسرائيل، للأسف الكتاب المقدس بيحكي عنهم كأنهم من أفسد أنبياء بني إسرائيل عياذا بالله. طيب خلاص، نبي ولا مش نبي ده بقى على حسب ما هتفهم إنه تنبأ. وخلي بالك ده تعليق كاتب الإنجيل، وكاتب الإنجيل بيكتب الروح القدس. طيب قال لك الوجه الثاني أن قوله هذا لو كان بالنبوة يلزم أن يكون موت عيسى كفارة عن قوم اليهود فقط. هنا برضو ويلزم أن يكون قول الإنجيلي وليس عن الأمة فقط لغوا مخالفا للنبوة. هو مش بالضرورة يكون لغو مخالف للنبوة، لكن هو يعني يقصد جميع أبناء الله المتفرقين إلى واحد. هو يقصد مش أمة اليهود يعني، هنا في فلسطين كل أبناء الله المتفرقين. الخلاصة في النهاية أن ده مش عن جنس البشر، مش عن أولاد آدم كلهم. الوجه الثالث أن هذا النبي المسلم نبوته عند هذا الإنجيلي، هو طبعا الإنجيلي قال تنبأ، هل يبقى هو كده نبي ولا لا؟ ما علينا. هو الذي كان رئيس الكهنة حين أسر وصلب عيسى، وهو الذي أفتى بقتل عيسى وكذبه وكفره ورضي بتوهينه وضربه. في إنجيل متى والذين أمسكوا يسوع مضوا به إلى قيافة رئيس الكهنة، في الآخر حكم عليه قال لك ماذا ترون، فأجابوا وقالوا إنه مستوجب الموت، حينئذ بصقوا في وجهه ولكموه وآخرون لطموه. ده قصاد رئيس الكهنة في المحاكمة. برضو في إنجيل يوحنا ومضوا به إلى حنان أولا لأنه كان حمى قيافة الذي كان رئيس للكهنة، وكان قيافة هو الذي أشار على اليهود أنه خير أن يموت إنسان واحد عن الشعب. هي الفكرة كلها بقى إن الشيخ رحمة الله الهندي بيعلق على الموضوع ده، وإزاي وده قيافة شرير ووحش ومش عارف مين والكلام ده كله. في الآخر بيعلق على كلام كاتب الإنجيل بيقول: ولعل الإنجيل تنبه بعد ذلك، حيث أورد في الباب 18 لفظ أشارة بدل تنبأ، لأن بين الإشارة بأمر وبين النبوة فرقا عظيما. فأجاد وإن ناقض نفسه، يعني في مرة قال تنبأ ومرة قال أشار. النص موجود في يوحنا 11 من 49 ل 52. قال لك: وهو قيافة كان رئيسا للكهنة في تلك السنة. وبعدين تعليق الكاتب الإنجيل: ولم يقل هذا من نفسه، بل إذا كان رئيسا للكهنة في تلك السنة تنبأ أن يسوع مزمع أن يموت عن الأمة. هلال أمين بيقول: ويعطينا يوحنا بعد ذلك شهادة الروح القدس عن هذه الأقوال، إذ يخبرنا أن قيافة كان يتكلم بما لا يعلم، كان ما قاله فوق مستوى تفكيره، لأن الفداء كان في فكر الله. يعني هنا هو كأنه خلى كلام قيافة كلاما صحيحا، وإن الروح القدس هو الذي تكلم على لسان قيافة رغم إنه كان فاسقا وفاسد وعنده مشاكل كتير. هنا بيقول: والقول الذي تقرأه إنه لم يقل هذا من نفسه، يرينا أن روح الله هو الذي دفعه ليقول هذا الكلام. الكلام ده خطير ليه بقى؟ بسبب الوجه الثاني اللي ذكره الشيخ. بغض النظر بقى هو نبي ولا مش نبي، الروح القدس هو اللي خلاه يقول الكلام ده، فيبقى كلامه حق. يلزم أن يكون موت عيسى عليه السلام كفارة عن قوم اليهود فقط لعن العالم بس كده. ويليام ماكدونالد بيقول إيه؟ هنا نفهم السبب وراء الكلام الذي تفوه به قيافة، فهو لم يتكلم من نفسه، بمعنى أنه لم يستنبط هو شخصيا هذه الأمور، كما أنه لم يتفوه بها من إرادته الذاتية، لكن الله بالحري هو الذي أعطاه أن ينطق بهذه الرسالة. يبقى كلامه ده وحي إلهي، كان ذلك بمثابة نبوة إلهية بأن يسوع مزمع أن يموت عن الأمة، الأمة بس مش كل العالم، وبذلك يكون الله قد نطق بواسطته، رغم في النهاية يعني بما أنه كان رجلا خاطئا. هنا بيقول لك ده بحكم مهمته الدينية، كأن الشخص بما أنه رئيس كهنة حتى لو كان رجلا خاطئا فاسدا فاسقا شريرا، ده ممكن ينطق بنبوات. سبحان الله. آخر غلط ذكره الشيخ في هذا الفصل، الغلط رقم 110، مبني على نص من الرسالة العبرانية أو رسالة إلى العبرانيين، والنص ده خطأ واضح جدا وجلي. كاتب رسالة العبرانيين المفروض إنه بيذكر قصة حصلت في العهد القديم، كويس. يبقى الفكرة إنه المفروض ما يخرجش عن سياق وحدود اللي محكي في العهد القديم. انت بتذكر قصة اليهود عارفينها، هتخترع من دماغك ولا هتلتزم باللي موجود في العهد القديم؟ فهنا لأن موسى بعد ما كلم جميع الشعب بكل وصية بحسب الناموس، أخذ دم العجول والتيوس مع ماء وصوفا قرمزيا وزوفا، ورش الكتاب نفسه وجميع الشعب، كويس. الشيخ بيقول: وفيه غلط من ثلاثة أوجه. الأول أنه ما كان دم العجول والتيوس، بل كان دم الثيران. انت اي حيوانات وخلاص؟ مذكور في القصة في العهد القديم خد دم انهي حيوانات؟ بتجود انت ليه؟ الثاني في تفاصيل كده محكية مش موجودة في القصة، القصة بتتكلم عن الدم فقط. الخطأ او الغلط الثالث: ما رش على الكتاب ولا على جميع آنية الخدمة، بل رش نصف الدم على المذبح ونصفه على الشعب. وجاب لك النصوص من كتاب الخروج، ادي اهو: وذبحوا ذبائح كاملة ثيرانا للرب. ما تقولش انت عجول وتيوس، ثيران. واخذ موسى نصف الدم وجعله في اناء، والنصف الاخر رشوا على المذبح. ما رشش على الكتاب، فاخذ موسى من الدم ورش على الشعب، رش على المذبح، رش على الشعب، ما رشش على الكتاب. هنا الشيخ بيعلق على موضوع بقى قانونية رسالة العبرانيين. انا مش عارف بصراحة، لكن انا شايف ان اي مشاكل قانونية ما ظنش ان ليها علاقة بهذا النص تحديدا. نشوف مع بعض الدنيا فيها ايه. القصة مذكورة في العبرانيين 9 من 19 ل 21. اخذ دم العجول والتيوس، ده غلط، مع ماء وصوفا قرمزيا وزوفا، ده مش موجود، ورش الكتاب، ده غلط، وجميع الشعب. القصة في الخروج 24 من 3 ل 8. ذبح الثيران نصف الدم وضعه في الطصوص ونصف الدم رشه على المذبح، يبقى مش على الكتاب، على المذبح، والنصف التاني على الشعب، ومفيش ماء وصوف قرمزي، يبقى العجول والتيوس وصدها ثيران، مفيش ماء وصوفا قرمزين وزوفا، رش الكتاب نفسه ده مش موجود، الشعب والمذبح. نشوف بقى تعليقات العلماء، اختلاف واضح وصريح. قال لك نقرأ في الخروج أن موسى رش المذبح والشعب من دون ذكر لرش الكتاب أو الماء أو الصوف القرمزي أو للزوفة. الاختلافات واضحة جدا. هنا بقى هو بيقولك إيه، ويستحسن النظر إلى كلا النصين بصفتهما يكمل أحدهما الآخر. أيوة، يعني إيه القصة من العهد القديم، الرسالة إلى العبرانيين، أنا بخاطب عبرانيين عارفين القصة في العهد القديم، إزاي حكايتي أنا للتاريخ يبقى مصدر مكمل للتاريخ نفسه. أنا نفسي أفهم، يعني هم ما بيرعوش إن هم بيخاطبوا ناس عندها عقول؟ يعني أنهي عقل اللي هيقبل إن حكاية القصة نفسها لليهود اللي مفروض عارفين القصة من سفر الخروج مصدر مكمل للقصة؟ هو أنت كنت هناك؟ الله المستعان. ويليام أدي بيقول، أدي النص من العبرانيين، فبيقولك لم يذكر من ذلك الخبر في الخروج إلا دم العجول. هو طبعا ما فيش برضو عجول في الخروج، ثيران، ولكن سياق الكلام يتضمن ما ذكره الكاتب هنا. سياق الكلام يتضمن إزاي؟ احنا بنحكي عن حاجة حصلت، ده مش محكي، يعني في مرتين خلاف في التفاصيل وحاجة مش محكية أصلا. إزاي تقول لي السياق يتضمن ما ذكره الكاتب هنا؟ قالك يعني هو هنا بيحول الموضوع من قصة بعينها محكية في الرسالة للعبرانيين إلى تعالوا نشوف بقى حوادث مختلفة حصلت في العهد القديم، كان بيرش الدم إزاي وعلى إيه، فخليها بشكل عام. تجد مع نصوص غيرها يظهر أن الذبائح كانت عجولا وتيوسا. أيوة، أنت قصدك وقع معينة في الخروج 24 ولا أنت بتتكلم بشكل عام؟ الواقع، لأن موسى بعد ما كلم الشعب بكل وصية بحسب الناموس، أنت بتحكي وقع بعينها، فجاء موسى وكذا وكذا، هي دي الواقع اللي أنت تقصدها في الخروج 24، يبقى تلتزم باللي موجود في الخروج 24، أنت ما بتتكلمش بشكل عام. قال لك برضو أما الماء والصوف القرمزي ده كان بيستعمل، ماشي، كان بيستعمل في اللاويين. الواقع اللي هو بيحكي عنها الخاصة بسيدنا موسى ما حصلش فيها الكلام ده، هو ايه دمج التراث في بعضه ورح مطلع قصة جديدة؟ هنا قال لك ايه، لم يذكر في خبر التوراة رش الكتاب، وانما ذكر رش الشعب، ولكن لا يستلزم كذلك عدم رش الكتاب. اللي هو ايه، ما يمكن رشه بس ما قالش، ماشي رشه بس ما قالش، التاني عرف منين؟ ويمكن علشان كده الشيخ رحمة الله الهندي بيتكلم بقى في موضوع القانونية على أساس إن هيعرف الكلام ده منين إلا لو كان بيوحى إليه من الله. لكن برضو في نفس الوقت في نقطة مهمة، أنت بتكتب إلى العبرانيين وبتتكلم عن قصة العبرانيين عارفينها موجودة بالفعل في سفر الخروج، وأنت ذكرت تفاصيل بعينها عن سيدنا موسى، أنت تقصد تحكي القصة دي، يبقى المفروض تقول اللي اليهود عارفينه فعلا، وإلا يبقى أنت غلط. على كل حال بفضل الله عز وجل احنا خلصنا الفصل الثالث وهندخل على الفصل الرابع في بيان انه لا مجال لأهل الكتاب ان يدعوا ان كل كتاب من كتب العهد العتيق والجديد كتب بالإلهام، وان كل حال من الاحوال المندرجة فيه إلهامي. فكرة ان كل الكتاب هو موحى به من الله، لا مجال لأهل الكتاب ان يدعوا ذلك. أسأل الله عز وجل أن يبارك في وقتي ويشرح صدري لإكمال شرح كتاب إظهار الحق للعلامة محمد رحمة الله الكيرانوي الهندي، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، اللهم أمين. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر أعجبني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بهذا الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة وأنت شايف أن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون أو بيبال، أو حتى قم بالانتساب للقناة، ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.